روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المدثر. وسورة المدثر ترتيبها في المصحف رقم 74، آياتها 56 آية. قال عز وجل: يا أيها المدثر. قال المفسرون: لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ، ففزع ووقع مغشيا عليه، فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال: دثروني دثروني. فدثروه بقطيفة، دثروني يعني لفوني، لأنه كان مرتعدا صلى الله عليه وسلم وكان خائفا. يا أيها المدثر يعني يا أيها الذي قد تدثر بثيابه والتف وتغشى به وتغطى به، هذا ليس وقت النوم، هذا ليس وقت التدثر، إن هناك مهمة كبيرة وراءك يجب عليك أن تقوم بها. ما هي هذه المهمة؟ هذه المهمة تنافي النوم، تنافي الراحة. قال: قم فأنذر، انهض فأنذر، وخوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى. هذه وظيفتك، أنك مبلغ من الله تبارك وتعالى. قم فأنذر وربك فكبر. في أثناء ذلك ودعوتك اختص سيدك ومالكك وربك ومصلح أمورك، اختصه بالتكبير، وهو وصفه سبحانه بالكبرياء. أن تصف ربك بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك، ويتعالى أن يكون له شريك. علم الناس ذلك وأخبرهم بذلك، واعتقد أنت أولا ذلك. وربك فكبر، وثيابك فطهر. أمره الله سبحانه وتعالى تطهير ثيابه وحفظها من النجاسات، وقال قتادة: طهر نفسك من الذنب، وإذا أردت أن تصلي فصلي بثياب طاهر، فإن هذا من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن وطهارة الجسد وطهارة الثياب وطهارة المكان. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، يعني اترك الأصنام والأوثان التي يعبدها قومك فلا تعبدها، فإنها سبب العذاب. هذا سبب العذاب هو عبادة الأصنام. أنذر قومك بذلك وأمرهم أن يتركوها ويفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة. لا تقل: يا ربي أنا فعلت وفعلت، وتمن على الله وكانك تقول: أنا فعلت ما علي وأنا قد أديت ما علي وزيادة. لا تقل كذلك، كالذي يستكثر ما تحمله بسبب الغير. وقيل المعنى: إذا أعطيت أحدا عطية من المال أو غيرها فأعطيها له لوجه الله، ولا تمن بعطيتك على الناس، فإن الله تعالى هو الذي يمن، ومنه المن سبحانه وتعالى. فلا تمن على ربك بأعباء الرسالة، وتمتن على الناس بما أعطيتهم، فالمنة لله تبارك وتعالى وحده. ولا تمن تستكثر، ولأن الله تعالى علم أنه سيصيبه في أثناء التبليغ للرسالة أعباء ومشاق وأذى من الناس، قال: ولربك فاصبر. يعني أنت حملت أمرا عظيما ستحاربك العرب عليه والعجم، فاصبر عليه لله عز وجل. إن المهمة التي ستقوم بها مهمة كبيرة، فسوف تصادم بها العرب والعجم والدنيا كلها، فاصبر على تحملها وبلغها كما أمرك الله تبارك وتعالى. فإذا نقر في الناقور، المراد بالناقور هنا الصور، يعني كأنه قيل: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل جدا عظيم فظيع، يلقون فيه عاقبة أمرهم وعاقبة كفرهم مما كانوا يفعلون. فذلك يومئذ يوم عسير، يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، يوم عسير يوم عسير على من؟ على الكافرين. لذلك قال على الكافرين غير يسير. هذا يوم عسير على الكفار. لماذا؟ ليس فيه يسر على الكفار، لأنه فيه يعذبون ويلقون عاقبتهم بما كانوا يكفرون. نسأل الله العافية والله من عذاب. ثم قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني دعني يا محمد أنا والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه. اللي بيكذبك ده ويضطهدك ويرد رسالتك، قل له أين أنت عندما كنت في بطن أمك؟ هل كان معك قوة؟ كان معك مال؟ كان معك سلطان؟ كان معك صحة؟ لم يكن معك كل هذا، لا مال له ولا ولد. دعني وحدي معه فإني أكفيك الانتقام منه. قالوا فسرون هذا الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة الذي توعده الله تبارك وتعالى، ذرني اتركني معه. ونقول إذا كان الله عز وجل يغالب أحدا، هل الله يغلب أو هل حتى الله يغالب؟ قطعا لا، فالله غالبه والله تعالى معذبه. وجعلت له مالا ممدودا، أعطيته مالا كثيرا جدا فما شكر وما رد هذا الأمر إلينا وما عبدنا وما وحدنا بتوحيد بالتوحيد ولا بالعبادة. وجعلت لهم مالا ممدودا، أعطته مالا كثيرا جدا، فكان واجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه ويستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل، ولكنه لم يفعل. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، جعلت له بنين حضورا بمكة، بنين كثير معه لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة ما بأيديهم ما مع أبيهم. يعني جعلت له مال كثير جدا، وكذلك بنين شهود. شهود يعني شهود يعني جالسين معه في مكة بسفروش. ليه بسفروش؟ لأن أموال أبيهم كثيرة جدا، لا يحتاجون أنهم يذهبوا يعملوا هنا ويعملوا هنا، لأن مال أبيهم كثير جدا جدا حاضرين معه. فأعطيت له المال والأولاد، ومهدت له تمهيدا، بسطت له العيش وطول العمر والرياسة في قريش. انظر إلى نعم الله تعالى على الكافر، حتى تعلم أن الله إذا وسع الكفار وأنعم عليهم فتظن أن إنعام الله على الكافر وتوسيعه عليهم حب أو رضا. لا، هذا استدراج وهذا اختبار وهذه عبرة وعظة لكل إنسان يعتبر ويتعظ. مهدت له، بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة. قال عز وجل ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع أن أزيد، يعني هل يطمع بعد تكذيب أن أزيده في الآخرة الجنة؟ وقد كذبنا ورد رسالتنا وعبد غيرنا. قال كلا لست أزيده، إنه كان لآياتنا عنيدا. لا أزيده. لماذا؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا، يعني معاندا لها، كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا، فكيف أزيد من فضلي في الآخرة لمن كفر بالله تبارك وتعالى وكذب رسولنا؟ هذا لا يكون. بل إني سوف أفعل به الآتي، سأرهقه صعودا، أي سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق. سأرهقه وأعذبه وأتعبه تعبا شديدا جدا مؤلما في جهنم، يحمل الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه، هذا هو سأرهقه صعودا، يعني أحمله عذاب كثير جدا لا يطيقه. لماذا؟ إنه فكر وقدر. هذا وأمثاله إلى يومنا هذا، فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه، يعني هيئ الكلام في نفسه ما يقول، فذمه الله عز وجل. يعني هو كان يفكر كثيرا جدا كيف يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يسوء سمعته وسط الناس، فالله تبارك وتعالى ذمه وكلفه بالعذاب يوم القيامة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. لما فكر في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد رسالته لعن وعذب، إن فقتل أي لعن وعذب. ثم فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. الله تعالى يقول له سيعذب سوف يلعن وقد لعن وعذب في الدنيا في قبره وفي الآخرة كذلك في نار جهنم. ثم نظر يعني فكر وخطط ودبر ونظر بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه. هذه النوعية النهاردة في المجتمع كثيرة، إزاي بيفكر يرد القرآن يرد السنة يرد الإسلام. ثم عبس وبصر، عبس يعني قطب وجهه لما لم يجد مطعنا يطعن به على القرآن، لما لم يجد أي ما فيش أي سبيل، ليس هناك أي سبيل يطعن فيه في القرآن الكريم، فغضب غضب شديد جدا لأنه لا يجد سبيل يطعن في القرآن. عبس يعني تغير وجهه إلى العبوس والغضب. وبصر يعني كلح وجهه وتغير. ليه تغير وكلح؟ لا يجد سبيل يطعن في القرآن، سبيل يطعن في السنة، إن السنة والإسلام والقرآن واضح كوضوح الشمس في السماء. هو غضب غضب شديد جدا لأنه لا يجد سبيل يطعن في القرآن أو في الإسلام. ثم أدبر واستكبر. أدبر يعني تولى بدبره وتولى وأعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، ولم يستجب له ولم يتعظ ولم يؤمن، بل واستكبر، استكبر أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعا للقرآن، استكبر أن يسلم لله تبارك وتعالى. ثم لما استكبر وتولى قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، قال إن هذا القرآن ليس إلا سحر ينقله محمد عن غيره ويرويه عنه، هذا ما استطاع أن يقوله. طب اثبت أنه سحر، اثبت أنه كهانة، اثبت أنه كذب، ليس عنده أي إثبات ولا أي دليل ولن يأتي بدليل أصلا. ثم قال إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا الكلام الذي يأتي به محمد كلام إنس وليس بكلام الله عز وجل، قال هذا ليس بكلام الله، رده وكذبه. الله تعالى قال عنه ماذا بعد أن كذب واستكبر واتهم هذا القرآن أنه من كلام البشر؟ قال سأصليه سقر، سأدخل هذا وأمثاله النار. سقر دي اسم من أسماء النار، عافنا الله وإياكم، اللهم عافنا رب العالمين. وما أدراك ما سقر، شوف ربنا بيعظم يعظم أمر النار جدا. وما أدراك ما سقر، أنت يا محمد لا تعلم عظم هذه النار وقدرها، إنها فظيعة جدا جدا. وما أدراك ما سقر، سقر هذه لا تبقي ولا تذر، من دخلها لا تبقي فيه أي شيء، ولكنهم سوف يبقون ليعذبوا وسوف يظلون في العذاب مخلدين فيه إلى أبد الأبدين. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، يعني تلوح أو تلوح للناس جهنم حتى يروها عيانا. وقيل لواحة للبشر يعني مغيرة لوجوههم حتى أسود، فإما لواحة يعني أن هي تظهر وتلوح للناس عن بعد فيرونها إذا رأتهم من مكان بعيد سامعوا تغيظا وزفيرا، أو أن من دخلها غيرت ملامحه ووجهه من البياض إلى السواد حتى يسود ويغبر، نسأل الله العافية. لواحة للبشر عليها 19، هذه النار عليها 19 من الملائكة هم خزنة النار، 19 من الملائكة أو 19 صنف من أصناف الملائكة موكلة بتعذيب الكفار وإدخالهم النار، نسأل الله العافية من عذاب، اللهم عافنا من النار وعذابك رب العالمين. لما نزل قول الله تبارك وتعالى عليها 19 قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا 19، أفيعجز كل 100 رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ يقول 19 سهلة جدا، كل 100 واحد منكم يدفع ملك ويخرج من النار، ظن أن هي بوابة أو مكان يدفعه ويخرج منه. فأنزل الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني فمن يطيق الملائكة؟ من يغلبهم؟ هم أقوم خلق يعني لله تبارك وتعالى، يقومون بحقه والغضب له، وأشدهم بأسا وأقواهم بطشا، من يستطيع؟ إذا كان ربنا عز وجل خلق سيدنا جبريل له 600 جناح، الجناح يسد الأفق، يسد الأفق، من يطيق أن يغالب الملائكة، لا لا يستطيعون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لم نقل 19 إلا اختبار. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، الله تعالى يقول العدد الذي يريده، وهو عز وجل أعلم بما خلق وأعلم بما أعد للكفار في جهنم. لا نستهزئ، لا نعترض، ولكن الكفار يعترضون ويستهزئون. جعلنا عددهم المذكور إضلالا ومحنة للكافرين، حتى قالوا ما قالوا. لماذا؟ ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم. ولو استجابوا ما عذبوا، ولو استجابوا ما ضعف عليهم العذاب. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، حتى يستيقن اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب، لموافقة ما نزل القرآن بأن عدة خزنة جهنم 19 لما عندهم في كتبهم. هذا موجود في التوراة والإنجيل والقرآن، أن عدة الملائكة الذين على النار 19. فلماذا تسخرون يا أهل مكة، ولماذا تنكرون ذلك؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيوة، الأخبار من الله تعالى تزيد المؤمنين إيمانا. لماذا؟ لأنهم أولا يعلمون أنها من الله، والله تعالى لا أحد أصدق منه قيلا، وكذلك لموافقتها ما في التوراة والإنجيل وما أنزله الله تعالى الأنبياء من قبلنا. وليقول الذين في قلوبهم مرض، هذا اختبار حتى يظهر المنافق من المؤمن، المصدق من المكذب. إذا في قلوب المرض دول المنافقون يعني، ليقول المنافقون اللي هم يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، والكافرون من أهل مكة يقولون كذلك وغيرهم، يقولون ماذا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ استهزاء ردا وتكذيبا، يقولون اشمعنا يعني 19؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل ده؟ بيستغربوا، ينكروا، يردوا. هذا كان ردهم، سمعنا وعصينا. لما المؤمنون سمعنا وأطعنا، وفرك ربنا وليك المصير. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وخزنة النار وإن كانوا 19 فلهم من الأعوان، 19 خزنة النار، ولكن لهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هم 19 أي نعم الرؤساء، لهم الرؤساء في جهنم يعذبون الناس، والله تعالى حرم على النار أن تعذبهم وأن تمسهم، يعني في النار موجودين مع الكفار إلا أن النار لا تعذبهم ولا تضرهم، لأن النار مخلوقة لله تأتمر بأمره، والملائكة مخلوقون لله تبارك وتعالى. فلهم أعوان كثيرة جدا. وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ثقر، وما ذكر من عدد الملائكة اللي هم خزنة النار، هذا كله ليس إلا تذكرة للعالم، ليعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه لا يحتاج إلى أعوان ولا أنصار، ولكن الله جعل هذا فتنة واختبارا. قال عز وجل كلا والقمر، كلا والقمر يعني أقسم الله تعالى على ذلك بالقمر وفيما بعده. فمن يقسم بما شاء، يقسم بالقمر، بالشمس، بالنجوم، أما نحن لا نقسم إلا بالله، يحرم علينا أن نقسم إلا بالله عز وجل. قال كلا والقمر، وأقسم كمان والليل إذ أدبر. أقسم الله تعالى بهذه الآية العظيمة، الليل إذ أدبر يعني ولا ذاهبا، في ذهاب الليل وإقبال النهار، آية عظيمة جدا. والصبح إذا أسفر، يعني أقسم الله بالصبح إذا ظهر ضوءه وبان للناس، والصبح إذا أسفر. طيب إيه المقسوم عليه؟ المقسم عليه قال إنها لإحدى الكبر، يعني إن سقر إحدى الدواهي أو البلايا الكبرى. اللهم قنا يا ربي عذاب سقر والنار يا رب العالمين. قال إنها لإحدى الكبر، يعني هذه النار بلوى كبيرة جدا جدا، يعني أو تكذيبك يا محمد، تكذيبك هذا بلوى كبيرة جدا، لإحدى الكبر أن يكذبوك، هذه بلوى كبيرة جدا عليهم. وسقر كذلك بلوى كبيرة جدا عليهم، لا يطيقون عذابها. إن لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر، يعني أنت نذير للبشر، وسقر كذلك نذير للبشر حتى يخافوا. فتبارك وتعالى يريد أن يخوف عباده ليتقوه ويعبدوه، نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا نذير لماذا؟ لمن شاء منكم التقدم بالإيمان أو يتأخر بالكفر، لأن الإيمان بيقدم الإنسان، هو التقدم. والله والله يا عباد الله، الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر هذا التقدم والتحضر والرقي. والله الكفر بالله والتأخر هو الجهالة، هو يعني كل شيء سيء. التقدم والإيمان، لمن شاء منكم يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس خلقها الله تعالى مأخوذة بعملها ومرتهنة به، إما أن يخلصها عملها الصالح أو يوبقها عملها الطالح السيء. نسأل الله تعالى أن يخلصنا عملنا الصالح يا رب العالمين. إلا أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين؟ المؤمنون، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم بل يفكون بما أحسن من أعمالهم. كل إنسان مرتهن بعمله محبوس، إلا أصحاب اليمين عندما يأخذون كتابهم بيمينهم سيحبسون ينطلقون إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. دخلوا الجنة أصحاب اليمين، تنعموا، لم يعذبوا، لم يدخلوا النار. في جنات يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، يعني يتذكروا بقى أخبار الدنيا، احنا كنا في الدنيا بنعمل كذا ونخلي كذا، وتذكروا أخبارهم كده ويسعدوا وينعموا. يقول بعضهم لبعض عن المجرمين، يسألوا بعضهم بعضا عن المجرمين، يقولون لهم ما سلككم في سقر؟ أيها المجرمون الكفار، ليه دخلكم جهنم؟ ليه دخلتم جهنم؟ انظر يا عبد الله لما يدخل الناس جهنم، عافانا الله وإياك. يقول المؤمنون المجرمين وهم في النار ما سلككم في سقر؟ ايه دخلكم سقر ودخلكم النار وجهنم؟ ايه اللي بيعذبكم في النار؟ قالوا السبب لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، كنا بنجحد الصلاة وننكرها، او كنا بنكسل عن الصلاة ونصلي، لا نصلي، لم نكن من المصلين. وايه كمان؟ ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش نطعم المسكين، ما كناش بنبتغي الأجر من الله في طعام المسكين، كنا حريصين على طعام نفسنا بس بالملذات والشهوات المحرمة، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخالط أهل الباطل ونجلس مع أهل الباطل، نخوض في باطلهم ونقول باطلهم ونردده، كلما غوى غاو غوينا معه، اللي يغوى نغوى معه، اللي يقول باطل نوافقه ونمشي معه. شفت نتيجة الاختلاط بأهل الباطل وأهل السوء؟ وكنا نخوض مع الخائضين. والطمة الكبرى، وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نقول لا قيامة ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، وكنا نمرح في الدنيا ونعمل الآخرة أي حساب، حتى أتنا اليقين. كان ده حلنا في هذا هذه الذنوب الضخمة جدا المهلكة، حتى أتنا اليقين الموت. فلما أتى الموت تحققنا وتيقنا أن ما كنا عليه هو الباطل والكفر والتكذيب، نسأل الله العافية، حتى أتانا اليقين. فما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو شفع أي شافع فيهم لا يقبل شفاعته. ليه؟ لأن من شروط قبول الشفاعة أن يكون صاحبها مؤمن يرضى الله تعالى عن أنه يشفع له، وأن يأذن الله عز وجل. والله لا يأذن بالشفاعة في كافر إلا أبا طالب في تخفيف العذاب فقط كما جاء الدليل في ذلك. أما الكفار لا يشفع فيهم أي شافع، لأنه لم يرضى عنهم ولم يأذن لهم عز وجل في الشفاعة لهم. قال عز وجل فما لهم من شافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. الكفار دول أي شيء حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن؟ إيه اللي حصل يجعلهم يعرضوا عن القرآن؟ القرآن مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى، إيه اللي جعلهم يعرضوا عن القرآن الكريم؟ إيه السبب؟ هل لعدم بلاغته؟ لا. لعدم وثوق أنه من عند الله؟ لا. ليه؟ الكبر. الكبر رد ما أتى الله عز وجل لرسوله، رد الرسل، رد الرسالة. ثمنهم على التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، أعرضوا عن القرآن والدين كأنهم مثل الحمير الشديد النفار. الحمار عندما ينفر من شيء يهرب ويكون في حاجة خايف منها أو أنه مش عجباء ينفر، يجري بسرعة يهرب. هم كذلك أعرضوا عن القرآن وعن الرسول، يعني إعراض شديد جدا جدا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني عندما يرى الحمير المستنفرة هذه شيء أحد يرميهم بالسهام أو شيء يقتلها تنفر منه. هم كذلك يعني جعلوا القرآن كأنها سهام ترميهم، كأنها شيء يؤذيهم، ولو أنهم سمعوه وتعقلوه لنعموا به أعظم نعيم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أو أنها الحمر هذه رأت أسدا يريد أن يفترسها ففرت منه، أي فكأنهم حمر الوحش تفر إذا جاءها الأسد ليفترس بعضها. هم جعلوا القرآن كذلك، أول ما رأوا القرآن وسمعوا القرآن فروا فرارا، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، ما كانش ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، بل يقبلوا على القرآن ويستمعوه. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا مفسرون إن كفار قريش قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله. أيوه كده، احنا عايزين نصبح الصبح كل واحد مننا يكون عنده كتاب خاص ومستقل، جواب كده يقول له يا فلان أنا أريدك أن تؤمن بمحمد. هذا معنى الآية. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، عاوز كل واحد منهم خطاب مخصوص من ربنا باسمه في البيت عنده، اتفضل ربنا عز وجل بعت لك جواب وخطاب إن تؤمن بمحمد. وهذا لا يكون، ما القرآن يكفي. انظر إلى تعنت هؤلاء، قال عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة. الحقيقة والأمر أنهم لا يخافون الآخرة، لا يخافون عذاب الله، لا يخافون لقاء الله عز وجل. فلذلك ذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى يلاقي يومهم الذي يوعدون. قال عز وجل كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، كلا إن هذا القرآن تذكرة وموعظة لمن يتذكر، لمن يعتبر ويتذكر به وينفع عند الله عز وجل. فمن شاء ذكره، من شاء فضل الله، من شاء الجنة، من شاء الرحمة، من شاء الراحة النفسية، من شاء السعادة الأبدية، ذكر القرآن واتعظ به. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لأن ربنا لا يهدى إنسان إلا بمشيئة تبارك وتعالى، إلا أن يشاء الله لهم الهداية. فالإنسان لا يهتدي إلا إذا شاء الله عز وجل، والله تعالى لا يشاء الهداية إلا لمن يستحقها عز وجل وهو أهلها. أما من لا يريدها وأعرض عنها ويكرهها فإنه تعالى لا يعطيها له. هو أهل التقوى، أي عز وجل هو الحقيق بأن يتقيه المتقون، الحقيق بأن يتقيه المتقون الله عز وجل. أهل التقوى يعني أهل أن يتقى، أهل أن يخاف بترك معاصيه والعمل بطاعته عز وجل. وكذلك هو أهل المغفرة، يعني هو الحقيق أن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب. اللهم إنا نسألك رب تقواك وأن تغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارزقنا تقواك في السر والعلن يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.